إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد دخل فضل الشتاء الذي تقر فيه العيون بمشاهدة الأرض بعد أن أحياها الله بالماء، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، والذي تتطلع الأفئدة إليه لتتغلط من حرارة الصيف وشدة لهيب شمسه. إن هذا الفصل يا عباد الله فصل مبارك يستقبله المسلم بحفاوة وتكريم، وذلك لما أودع الله جل وعلا فيه من تيسير القيام ببعض العبادات التي تشق في غيره، ومن مضاعفة أجور بعض العبادات التي يشق القيام بها فيه. أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشتاء ربيع المؤمن. وأخرجه البيهقي وغيره بلفظ: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقطر نهاره فقامه، حتى له الهيثمي وغيره. وإنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في ميادين الطاعات، ويسرح في أنواع من العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه. فالمسلم يستطيع أن يصوم نهار الشتاء دون مشقة ولا كلفة من جوع وعطش ونحو ذلك، لأن نهاره قصير ذلك. ولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه لأصحابه: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. قال: الصيام في الشتاء. وقد روي مرفوعا ولا يثبت، ومعنى كونه غنيمة باردة أنها غنيمة حصلت من غير قتال ومن غير مشقة وعناء. وكذلك يقدر المسلم في الشتاء على قيام ليله مع أخذ نفسه حظا كاملا من النوم، بخلاف ليل الصيف فإنه لقصره وشدة حره يغلق كثرة النوم فيه ويشق قيامه، فيحتاج القيام فيه إلى مجاهدة كبيرة. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا دخل الشتاء قال: جاءكم الشتاء فصل بركة، ليله طويل يقام ونهاره قصير يصام. ويقول الحسن البصري رحمه الله: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. وجاء عن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى أنه كان إذا دخل الشتاء قال: يا أهل القرآن، قد طال ليلكم للقراءة فاقرأوا، وقصر نهاركم للصيام فصوموا. فحري للمسلم عباد الله أن يهتدي هذه وأن يجعل من ساعات ليل الشتاء ساعة يخلو فيها بربه جل وعلا على حسرة تغفر أو ذنبا يغفر أو كربا يفرج أو درجة ترفع. فإن قيام الليل يزيد المؤمن إيمانا إلى إيمانه ويجعل المسلم محببا لحصول الثواب المخفى في قول الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عباد الله لقد شرع لنا أن نستبدئ على الفرد بما يتبعه من لباس ولهوه وقد امتن الله جل وعلا على عباده بما خلق لهم من أصوات بهيمة الأنعام وأشعارها ما لا يستبشرون به. قال الله جل وعلا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقال ومن أصواتها وأوزارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. فعلى المسلم أن يستبشر هذا الحر والبر فإن الحر والبرد شدتهما من أعداء بني آدم. وعلى المسلم أن يتذكر بشدة البرد جهنم فيستعيذ منها لأن أشد ما تجدون من البرد هو من جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لجهنم نفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف فأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها وأشد ما تجدون من الحر من سمومها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله روى ابن المبارك عن سليم بن عامر الخبائري رحمه الله أنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهدهم وكتب لهم بالوصية إن الشتاء قد حضر إن الشتاء قد حضر وهو عدو لكم فتأخذوا له أهبته من الصوف والخطاب والجوارب واتخذوا الصوف شعارا وجدارا فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. فعلى المسلم أن يأخذ بوصية الفاروق رضي الله تعالى عنه وأن يخاف من البرد وأن يستعد له استعدادا كاملا لا سيما في أول وقته فإنه أضر ما يكون على المسلم كمثل هذه الأوقات. واعلموا عباد الله أن الله جل جلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون. فقال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مستقر الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله